يقول له ذكرتم أثناء الشرع أن هذا الرجل خاصم الله، فما حكم هذه الكلمة؟ هل تعتبر من التسخط؟ الذي يظهر أنه لا يعتبر من التسخط إن شاء الله، هذا يدل على إيمانه القوي بالله بأنه هو الرازق. فإذا كان يشتكي إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بهذه الصورة إن شاء الله تدلل على الله. ومن كما جاء من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر قسمه، نيته إن شاء الله وطريقته الظاهر، ما شكا في الشوارع وفي بيته في حوش بيته يصيح أمل الله تعالى، فهذا يدل والله أنه رجل كان يعني مؤمن بالله إن شاء الله، ويعلم أن الله هو الرزاق ليس غيره. نعم، وليس فيه إن شاء الله عليه مؤاخذة، نرجو من الله. نعم أي نعم، لا يعتبر سوء أدب مع الله أيضا إن شاء الله. أحسن، زكاة عروض التجارة تخرج بثمن البيع أم ثمن الشراء؟ أما الذي بعت فهذا داخل محفوظ عندك، بل الذي بقي منه. أما ثمن الشراء الظاهر حينما يجرد والله أعلم، فثمن الشراء هو المعروف، ثمن الشراء هو المعروف الضابط بأنه كذا وكذا. لكن فيما بعد إذا ربحت يأتي في الربح في المستقبل لا يختلف، فإذا يكون تجريد لثمن للبضائع بثمن الشراء والله أعلم. لا لا تقيم، ولو لما ما قيمت يأتي في المستقبل، في المستقبل لما تبيع هذا أنت قيمته للإخراج، الآن للإخراج قيمته بعشرة، شريته بعشرة قيمته بعشرة، لكن إذا بعت ب15 فإذا اجتمعت الفلوس في المستقبل تأتي في داخل الفلوس، ما يختلف الأمر، لكن ليس له ضابط، ربما السعر ينخفض أو يرتفع، فذلك الظاهر عند التجريد أو جرد كما يسمونه يكون للشراء أو ثمن الشراء. أنا رجل سلفي، نعم حق لك أن تقول بارك الله فيك، ولا تقول لا أزكي نفسي وخالي من رؤوس جماعة التبليغ، وإذا وجدت مناسبا كالعرس مثلا قال لي خذني معك بسيارتك، فكيف أتعامل معه؟ لا يعني هو لا شك أنا أريد من مثلها في مثل هذا أن تخالطه مخالطة شديدة وليس أن تهرب منه. وأنت ماشي معه يا أمي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمي قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله، فأنت فهمه يا أخي، لا تبتعد عنه، حتى لو بعدك احتك معه لعل قلبه يميل يوما إلى الحق إن شاء الله. فأنت لا تقول أنا ما أخذ أو أتحيل، تتعامل معه، تدخل معه، تأكل معه، ما دام مسلم بارك الله فيك له حقه، ما خرج ما حكمت عليه بالكفر مو كذا، وخاصة هو من الأقارب فيكون حقه الصلة أيضا. ففي مثل هذا إذا رأينا ضالا من قبيلتنا يجب حقه علينا أكبر، يجب علينا أن نخاطبه دائما في أي مناسبة نلقاه في كل طريق حتى لعله يفهم. والدي متوفى رحمه الله، أريد أن أنوي له عمرة، أريد أن أعمل له عمرة بعد أن أربى إيش؟ بعدما أتممت عمرتي، فهناك من قال لي تنوي العمرة من مسجد السيدة عائشة، فما صحة ذلك؟ الناس يفتون لا شك فيه، فإذا طاب قلبك فلكن، ما دمت تسألني أقول لم تكن هذه العمرة لغير أهل مكة أو لمن أقام بمكة إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لمن كانت حالته مثل حالة عائشة. أما عمرة عامة فكانت عائشة نفسها خرجت بعد الحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة وأحرمت من هناك، وهذا له معنى كبير، خروجها مع التعب ومعها ناس وثلاثة أيام ذهاب. لإخوة، فلذلك تخرج إلى أي ميقات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن، ولمن أتى عليهن من الخارج، ولمن أتى عليهن من الداخل إن شاء الله. سفر ليس له مانع الظاهر، إنما المقصود والله أعلم إذا كان قد طال الشعر بحيث يحلق ويقصر ثم خرج إلى الميقات إن شاء الله، فولو كان في سفرة واحدة عدة عمر ما يضر إن شاء الله. عدة سفرة، نعم. لي إخوة كانوا لا يصلون وماتوا، فهل يجوز لي أن أعتمر عنهم؟ الله أكبر. وأتصرف وأفعل أعمال البر، كانوا لا يصلون مطلقا، هذا يحكم عليه العلماء أنه لا تضيع عملك معهم، لكن الله المستعان. ومنهم من لا يكفر، فألا قول من لا يكفر لك كل شيء له. منهم أخ لا يصلي حي، واتفق عليه اتفقت وأنفق عليه 1200 ريال، فهل أمنع منه؟ نعم، تمنع منه نفقتك حتى يصلي، لك الحق في هذا، تقول لا أعطيك حتى تصلي إن شاء الله. لا، الله يميره. سائل من ليبيا: كلما حدث في ليبيا ثورة أم خروج على ولي الأمر؟ إيش معنى ثورة والخروج على؟ ثورة والخروج على ولي الأمر واحد، ولا شك أنه خطأ، حصل خطأ من الناس، والآن يبكون على ما فعلوا. سؤال، تفضل. ذكرتم في أول كتاب كتاب زهد أو زهد، الله بارك فيك، أنه كان في أحد الولايات الإسلامية كان أشهد على شيخ أبو تشيع شيخ. التشيع إذا رمي أولا مثل هذه، في الحقيقة الزمان الآن زمان التحقيق، فلينبغي أن يبحث في الذي رمي. الآن نجد في تراجم الرواة كان شيعيا جلدا، هكذا هنا جزم لنا، لكن إذا قال رمي بالتشيع يحتاج إلى تحقق بأي كلمة رمي. البخاري رمي بخلق القرآن، هو كذا، فقد يرمى الإنسان بشيء وليس به، وليس به. فمن هذا النوع جعفر ابن سليمان الضبعي أيضا رمي بالتشيع، هل حديثه إذا كان يؤيد تشيعه كما قال العلماء غير مقبول، لكن حديث في غير موضع. وإذا رأيت أحاديث أخرى كلها أيضا لا تجد ما يضيء ما يقوي تشيعه، فيكون مقبولا إن شاء الله. هذه مسألة أخرى. شخص تعرفونه على خير، جاء أحد وقال لا تجالسوه لأن فلانا من العلماء بدعوه وهذا لا يبدع فلا تجالسوه، هذا ليس، قل له جيب لنا الدليل أنه جاء بالبدعة. نعم، الله المستعان، هذه الأمور زادت، لكن بالفعل إذا كان الشيخ لا تتأثرون منه، بالفعل كان مبتدع، أنا أمثل لك، قد يكون طالب أستاذ في الجامعة في عقيدة باطلة، إذا درسنا الإنجليزية، نقول إذا وجدت مدرسا الإنجليزية صاحب عقيدة هو الأول، لأن هذا وإن كانت عقيدته فاسدة، لما يمثل بالعقيدة الباطلة باللغة الإنجليزية. لكن إذا كنت تعرف وأنت صاحب العقيدة وأنت قوي فيها، خذ منه ولو كان يهودي علما آخر، ليس هذه العقائد. أما الآخرين الصغار الذين يخاف منهم أن يتأثروا هم الذين يبعدون عنه، هذه مسائل دقيقة. أما أن يطلق بأن فلانا بدأه ولم تبدعه فهذا مبتدع أيضا، هذا نقول قد تكلم كلمة يهوي بها 70 خريفا، ينبغي للطلبة أن يبتعدوا من هذا. لكن بالفعل إذا عرف شخص أنه عنده بدع فلا يؤخذ منه العلم حتى لا يؤثر ببدعته إذا كان وجد غيره بهذا العلم. نعم، بس لأنه لا يبدع. امرأة جاءت للعمرة مع زوجها وهي مرتبطة مع مجموعة في النقل والمواصلات وحدث لها عذر الحيض في المدينة، فكيف تعمل وهم سيذهبون للميقات؟ الله المستعان. الآن يا أخي ما ندري هل المواصلات مرتبطة، الارتباط هذا ما هو ضروري. في الزمان الأول كان ضروري القافلة إذا راحت، فربما يبقى الإنسان وحده وزوجته وحده، لكن الآن تغيير الرحلات ممكن فيحاول على هذا. وإلا إذا كانت قد عملت على عمرة من قبل ولم تعمل من جاية للعمرة أول ما نزلت في المدينة، إذا كانت لم تعمل عمرة من قبل فهذه المشكلة. لكن إذا ذهبت من المدينة من مكة عملت عمرة سابقة تلغي نيتها للعمرة الثانية. لكن إذا كانت هي العمرة التي جاءت لأجلها ففي هذه الحالة قد أحصرت إحسارا، إذا لم يمكن بقاؤها فلا بد أن تذبح شاة، وإذا تكون أحرمت تخرج من إحرامها، وإذا لم تكن أحرمت أيضا لا بد أن تذبح شاة، بارك الله فيك، وهي مرتبطة. نعم، لكن نقول أنه إن شاء الله يمكن تأخيره. أردو پوچھنے والا کوئی ہے؟ آه سأل بأردو، ما حكم الجهر بالبسملة في الفاتحة؟ خطيب ابنتي يصلي ويعتمر وله علاقات مع فتيات على الفيس ولم يمتنع بالنص، هل تكمل أم تنهى؟ أول حكم الجهر بالبسملة قبل الجهر بهذا الفسق والفجور في الحقيقة، الجهر بالبسملة جاز بارك الله فيكم إذا كان، لكنه ليس دائما. جاءت روايات فالذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع بسم الله الرحمن الرحيم فرووا، ودل هذا على أنه لم يكن يجهر دائما. فمن السنة إذا وجدنا مثل هذه الأحاديث فالسنة ذات الوجهين، يجوز هذا مرة ويجوز مرة ثانية. أما خطيب ابنتك نصحتموه ولم تنتهي من هذه من هذا الكلام الفارغ، فينبغي ألا تعطوه بنته يا أخي، هذه نصيحة، لأنه غدا يمكن يرمي بنتك يبحث واحدة ثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.